العلم الرجال والعلل ونحوها من علوم الحديث، ومع ممارسة ذلك بحثا وتطبيقا. قال: ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. ما هو؟ هو المنقول عن غير المعصوم. فالاختلاف في المسائل التي لا سبيل للوصول إلى معرفة ثبوت سندها، كل هذا مما لا فائدة فيه. قال: وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، يعني مثل المرويات التي تأتي في كتب التفسير بدون أسانيد، أو المرويات الواردة عن بني إسرائيل التي لا يعني لا نعرف صحتها من عدم ذلك. قال: عامته مما لا فائدة فيه، فالكلام فيه من فضول الكلام. يعني يقول: إذا وجدت شيئا من هذا في كتب التفسير لا تلتفت إليه، هذا من العلم الذي أو من الشيء الذي لا فائدة فيه. والكلام فضول الكلام أن يتكلم المرء بما لا فائدة فيه. فالشيء الذي لا نستطيع أن نجزم بصحته، هذا العلم به لا ينفع والجهل به لا يضر. فلا ينبغي أن نفني الأوقات والأعمار في البحث خلف هذه الآراء. ومن ذلك التنازع في مثلا لون أصحاب الكهف وغيره من الأمثلة التي سيذكرها المؤلف، فهذه لا تضيع الأعمار في البحث فيها، لأن هذا من العلم الذي لا ينفع. والنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من علم لا ينفع. قال: وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا. وهذا الدليل إما أن يكون دليلا نقليا أو دليلا عقليا يحصل به التمييز بين الحق والباطل. قال: فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه، يعني هذان أمران يجعلانه من فضول العلم، وهو أنه لا يفيد ولا تعرف صحته. وهذه الأمثلة التي ستذكر وما شاكلها كثيرا ما ترد في مبهمات القرآن الكريم. قال: اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، حصل خلاف لا أريد أن أذكره لأن هذا مما لا فائدة فيه لا يذكر. وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة، ما هو هذا البعض؟ الفخذ، الذنب، عجب الذنب، أقوال كثيرة. والله يقول: فقل نضربه ببعضها. فلماذا ننقب عن هذا البعض؟ إذا عرفناه هل يترتب عليه معرفته شيء ينفعنا؟ لا. قال: وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها. الآن ما الفائدة أن أبحث في كتب التفسير عن الأقوال التي في مقدار السفينة؟ 1000 ذراع، 300 ذراع، 500 ذراع، الطول كذا، الأقل أكثر، في اسم الغلام الذي قتله الخضر. تجد في بعض كتب التفسير توسع في ذكر اسمه وفي الخلاف فيه، حيسور، جيسور، حيسون، جبسور، كلام كثير في اسمه. وكانت الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعدون مثل ذلك قبيحا ومن قبيل تضييع الأوقات. قال: فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، الأشياء الواردة في التفسير ننظر فيها إلى النقل. قال: فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر، فهذا معلوم. وهذا جاء في صحيح البخاري أن اسمه الخضر، إذن دل الدليل الصحيح على تعيين اسمه. قال: وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، ما الموقف منه؟ قال: فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة. وسيأتي كلام المؤلف عن الموقف من المرويات الواردة عن بني إسرائيل. قال: كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم،

أعظم من عنايتهم بالألفاظ. الصحابة رضي الله عنهم رأوا من الأحوال المشاهدة وعلموا بقلوبهم من مقاصده ما يتعذر على من بعدهم مساواتهم فيه. قال: لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب يعني الصحابي فيما يقوله فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟ يعني ليس من حسن الأدب مع الصحابة رضي الله عنهم رد تفاسيرهم بحجة احتمال أخذها من أهل الكتاب. فهناك تفاسير أوردوها بصيغة الجزم، والظن بهم رضي الله عنهم أنهم لو تلقوها من أهل الكتاب لبينوا ذلك، ثم إنهم لو أخذوها عن أهل الكتاب ففعلهم مأذون فيه كما ورد في الحديث: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني أنه ما دام أنه لم يرد دليل على كذبه. قال: والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. المعنى أن الاختلاف فيما لا يعلم صحيحه وحكاية الأقوال فيه هو كالبحث عن معرفة ما يروى من الحديث الذي لا سبيل إلى معرفة الحكم عليه. والعلم الذي لا يحتاج الناس إلى معرفته هذا لا ينبغي أن يلتفت إليه، ومثله مثل الأحاديث التي لا نعلم صحتها، هذه لا ينبغي أن تضيع الأعمار فيها ولا تؤسس عليها الأحكام، لأنه كما قيل: التفسير فرع التصحيح. قال: وأما القسم الأول، اقرأه. وأما القسم الأول، وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستند. والنقل الصحيح يدفع ذلك، وبعضهم يقول النقل الصحيح يدل على ذلك بدلا من يدفع ذلك، يدل عليه لا يدفعه. طيب، أحسن الله إليه. بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. المراد أن الأمور التي يحتاج إليها يمكن تمييز المقبول من المردود، ومنه الأمثلة التي ذكرها المؤلف وهي ما نقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مع وجود ما يدفع ذلك من النقل الصحيح، فيحكم برد ذلك المنقول ويؤخذ بالنقل الصحيح، هذا هو الذي يقتضيه سياق الكلام. نعم. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. المنقولات الصحيحة من الأحكام الشرعية وغيرها هذه لا يمكن دفعها، لأننا نستطيع أن ننظر في أسانيدها ونحكم عليها، نعرف الصحيح منها والضعيف. وخلاصة ما مضى أن المنقول ينظر فيه، إذا كان شيء مستنده النقل ننظر في إسناده وينظر فيه صحة وفي متنه وينظر فيه صحة وضعفة، والشيء اللي لا نستطيع أن نعرف إسناده فإن لسنا بحاجة إليه، لسنا بحاجة إليه. نعم، أحسن الله إليكم. ولكن هل يذكر أو ما يذكر؟ إن كان من المرويات عن بني إسرائيل سيأتي الكلام عنها، وإن كانت غير ذلك فعدم الالتفات إليها هو المطلوب. نعم. قال رحمه الله: ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم من المغازي. الكلام الآن يعني لا زال عن النوع الأول من نوعي الاختلاف الواقع في كتب التفسير بسبب الخلاف في النقل من جهة ثبوته وعدم ذلك. قال: ومعلوم أن المنقول في التفسير يعني ما كان متعلقا بالمنقولات كأسباب النزول وأخبار الأمم السابقة والغيبيات وبعض التفاسير المنقولة عن السلف بأسانيد منقطعة. قال: أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. المنقول في المغازي التي هي السير، وسميت المغازي سيرا لأن أول أموره السير إلى الغزو، والملاحم هي الوقائع العظيمة، القتل في الفتنة، وقيل الحرب ذات القتل الشديد، وقيل موضع القتال. قال: ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. قال لي: ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. يعني يقول هذه الأمور الثلاثة اللي هو المرويات التي لا إسناد لها تكثر في هذه الأمور الثلاثة، في كتب التفسير وفي الملاحم وفي المغازي. وهذا الكلام الذي ذكره يحتمل أمرين: الأمر الأول أنه محمول على الغالب، فغالب المنقول فيها إما أنها مرسلة أو منقطعة. ولهذا يقول الزركشي رحمه الله: قال المحققون من أصحابه، يعني أصحاب الإمام أحمد، ومراده أن الغالب أنها ليس لها أسانيد صحاح متصلة، وإلا فقد صح من ذلك كثير. والأمر الاحتمال الثاني بينه الخطيب البغدادي رحمه الله بقوله: وهذا الكلام محمول على وجه، وهو أن المراد به كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة غير معتمد عليها ولا موثوق بصحتها لسوء أحوال مصنفيها وعدم عدالة ناقليها وزيادات القصاص فيها. فأما كتب الملاحم فجميعها إلا النزر اليسير بهذه الصفة، وليس يصح في ذكر الملاحم المرتقبة والفتن المنتظرة غير أحاديث يسيرة اتصلت أسانيدها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من وجوه مرضية وطرق واضحة جلية. وأما الكتب المصنفة في تفسير القرآن فمن أشهرها كتاب الكلبي ومقاتل ابن سليمان. وأما المغازي فمن المشتهرين بتصنيفها وصرف العناية إليها محمد بن إسحاق المطلبي ومحمد بن عمر الواقدي. قال: فأما ابن إسحاق فقد تقدمت منا الحكاية عنه أنه كان يأخذ عن أهل الكتاب أخبارهم ويضمنها كتبه، وروي عنه أيضا أنه كان يدفع إلى شعراء وقته أخبار المغازي ويسألهم أن يقولوا فيها الأشعار ليلحقها بها. وأما الواقدي فسوء ثناء المحدثين عليه مستفيض، وكلام أئمتهم فيه طويل عريض. يعني الخلاصة أن كتب الملاحم كتب المغازي يكثر فيها الضعيف، يكثر فيها ما لا يصح، وكتب التفسير فيها أيضا، وإن كان بعض الكتب أشهر من بعض، يعني مشهورة بكثرة الموضوعات والأحاديث الضعيفة في مروياتها، فلينتبه لهذا. قال: ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل، يعني أنها منقطعة، المراسيل جمع مرسل، والمرسل ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي. لكن مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالمرسل هنا أو بالمراسيل ما هو أعم من مراسيل التابعين، لأن المرسل يطلق كثيرا عند أهل العلم بمعنى عموم السقط في الإسناد، سواء كان السقط بعد التابعي أو قبله. ومن ذلك ما يدل عليه العنوان والمضمون لكتاب المراسيل لابن أبي حاتم، كذلك كتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي. قال: مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي. يعني المقصود أن هؤلاء وردت عنهم روايات مرسلة، وردت عنهم روايات كثيرة مرسلة في المغازي. ثم المؤلف سيتكلم، مدام أن الروايات المرسلة تكثر في كتب التفسير وفي كتب المغازي وكتب السير، ما الموقف منها؟ هل ترد؟ هذا سيتكلم عنه شيخ الإسلام بتوسع بكلام طويل في هذا الباب لكثرته في هذه الكتب. هؤلاء إذن الروايات عنهم إذا تعددت طرقها وخلت من المواطأة فإنه يحتج بها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق. فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعلوا الأوزاعية أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم. وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب. والمراسيل، طيب، هذا الكلام فيه فوائد تربوية وفيه فوائد علمية. ما ذكره المؤلف رحمه الله فيه تنبيه إلى أن أهل العلم في الزمان الواحد يتفاضلون في العلم، وليس في هذا مطعن في واحد منهم أبدا. منهم من هو متمكن في ضبط مسائل الاعتقاد، ومنهم من هو متقن للفقه، وهذا متقن لأصول الفقه، وهذا متقن للنحو، وبعضهم قد يكون أتقن من الآخر في باب من أبواب العلم الواحد. فطالب العلم يفيده معرفة حال أهل العلم من جهة التمكن في العلوم حتى يأخذ العلم عن أهل التخصص فيه، فيقرأ للمتقدمين فيما فاقوا فيه غيرهم من فنون العلم، ويقرأ في زمانه لمن ضبطوا التخصص، ويدرس على كل شيخ ما أتقنه. فإذا كان الواحد يعني يسأل من أفضل هذا الشيخ أو هذا الشيخ، وكان سؤاله هذا لمقصد حسن، فإن هذا لا بأس به. إذا كان يقصد من أقوى في العلم أو في هذا الفن ليستفيد منه وليدرس عليه، فهذا سؤال حسن، وليس هذا مطعنا في أهل العلم. فإن الله جل وعلا يقول: وفوق كل ذي علم عليم. والمعنى يكون هذا أعلم من هذا وهذا أعلم من هذا، والله فوق كل عالم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معاذ بن جبل أمام العلماء يوم القيامة برتوة، يعني بمسافة، كما جاء هذا عند الطبراني. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين جملة من الآثار في بيان أعظم الصحابة فضلا في العلم. ومن الآفات التي ابتلي بها بعض الأحداث والصغار في العلم التنقص من بعض أهل العلم بسبب قصورهم في بعض الفنون والإعراض عنهم، فهذه مشكلة عظيمة. فإذا كنت تبحث عن شيخ متقن لجميع العلوم الشرعية فإنك لن تجد هذا الصنف من الناس، لا تتعب نفسك، لا يوجد عالم متقن لجميع العلوم من جميع جوانبها، كما دل على ذلك قول الله جل وعلا: وفوق كل ذي علم عليم. والعاقل يسأل عن أهل العلم من جهة حالهم في العلم، فيأخذ عن أحدهم ما ضبطه من علم، فيكون مثل النحلة التي تطوف بين الأزهار فتأخذ من هذه ومن هذه ومن هذه، والنتيجة حصول العسل المفيد. أما أن يذهب إلى طالب علم ليدرس عليه ويرى عنده قصورا في جانب من جوانب العلم ثم يزهد في التلقي عنه ويكون سببا في صد الناس عنه، فهذا والله من سوء الأدب ومن قلة الوفاء، ويخشى على من ابتلي بهذا البلاء أن يحرم العلم. نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله، قال: فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق. فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم. أهل الاهتمام الغالب على التابعين من أهل المدينة تناقل الحديث ومعرفة المغازي والسير، مع علم الفقه المعتمد على الأثر والذي يأتي بعد علم الحديث. وهذا ليس بمستغرب على مدينة عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي فيها ودفن بها، وبقي فيها كثير من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم الذين حفظوا أقواله وأفعاله وتقريراته، بل وصفاته الخلقية والخلقية. فكانت حلق العلم تعج بتلك السيرة العطرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ثم جاء من بعدهم الأتباع الذين تناقلوا ما ورثوه من علم الرواية والأثر، وقد أغناهم هذا المحفوظ عن كثرة الاشتغال بالرأي والاجتهاد، مع ما يضاف إلى ذلك من قلة المسائل الواردة والحادثة في المجتمع المدني البعيد عن الثقافات الدخيلة أو الفتن الحادثة. فكان التابعون فيها لا يأخذون بالرأي إلا اضطرارا، ولا يفرعون المسائل، ولا يستخرجون أحكاما لمسائل لم تقع، بل لا يفتون إلا فيما وقع. كل هذا وغيره صرف معظم اهتمام التابعين في المدينة إلى الحديث والمغازي أكثر من غيرها. وقد كان للمكثرين من الصحابة ممن عاشوا في المدينة الأثر البالغ في توجيه التابعين، فابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان أحسن سردا للرواية من ابن عباس، أما التفسير فكان ابن عباس أعلم به. هذا ما يتعلق بأهل المدينة. قال: وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير. ما المراد بالسير عند الفقهاء؟ أحكام الجهاد، أحكام الجهاد المتلقاه من سير النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته. قال: فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك. اسم كتابه كتاب السير، وهو كتاب مطبوع، وكان أهل العلم يعظمون هذا الكتاب، حتى قال الشافعي رحمه الله: لم يصنف أحد في السير مثل كتاب أبي إسحاق. وقال الخليلي رحمه الله: أبو إسحاق إمام يقتدى به، وهو صاحب كتاب السير الذي قال نظر فيه الشافعي وأملى كتابا على ترتيبه ورضيه. وقد نقل منه واستفاد جملة من أهل العلم كابن قتيبة وابن جرير وابن عبد البر وابن خير الإشبيلي وابن حجر وغيرهم، قال: وجعل الأوزاعية أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول عن الأوزاعي: فنزل دمشق بمحلة الأوزاع خارج باب الفراديس، وساد أهلها في زمانه وسائر البلاد في الفقه والحديث والمغازي وغير ذلك من علوم الإسلام. قال: وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس، وابن عباس رضي الله عنهما يعد أشهر من تحدث في التفسير من الصحابة، ويعود ذلك إلى نشأته في بيت النبوة وإلى بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دعا له أن يعلمه الله التأويل، ولأنه لازم أكابر الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ابن عباس معروف بعنايته بالدقيقة باللغة العربية، وعرف مع جلوسه مع أصحابه من التابعين، عرف عنه جلوسه مع أصحابه من التابعين، وكان يجيبهم عما أشكل عليهم من معاني القرآن، ويفسر لهم مراد الله جل وعلا في كتابه العزيز. قال: لأنهم فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد. مجاهد رحمه الله قال عنه الحافظ الذهبي: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به، يعني في المرويات التي تأتي من طريق في التفسير. وقال الحافظ ابن حجر: ويروى التفسير عنه من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، والطريق إلى ابن أبي نجيح قوية. قال: وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس، وقد قال الحافظ ابن حجر عن عكرمة: ويروى التفسير عنه من طريق الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عنه، ومن طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير، هكذا بالشك ولا يضر، لأن لكونه يدور على ثقة. قال: وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء. قال تميم بن خدير عن الرباب: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن شيء فقال: تسألوني وفيكم جابر بن زيد. ولا يصح نسبة بعض الطوائف الخارجية إليه، فإنهم ينتسبون إليه تسويقا لباطلهم، كما تنتسب كثير من الفرق إلى أهل بيت النبوة، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن عبد البر رحمه الله. قال: وسعيد بن جبير وأمثالهم. ومما يدل على كثرة نقل سعيد بن جبير لتفسير ابن عباس رضي الله عنهما قول ابن عباس: انظر كيف تحدث عني، فإنك قد حفظت عني حديثا كثيرا. قال: وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، وابن مسعود رضي الله تعالى عنه يعد مؤسس مدرسة التفسير في العراق، وعلى يديه انتشرت ظاهرة الاستدلال بالرأي والاجتهاد، واشتهر من تلاميذه بالعراق علقمة بن قيس ومسروق بن الأجدع والأسود بن يزيد وعامر الشعبي والحسن البصري، كل هؤلاء تلامذته. قال: ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم، يعني أن هذه المدرسة في التفسير متميزة على غيرها في جانب الاستدلال بالرأي والاجتهاد، لعل هذا هو المراد والله أعلم. قال: وعلماء أهل المدينة في التفسير، يعني هم تلاميذ أبي بن كعب، تلاميذ أبي بن كعب. قال: مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابن عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب. والمراد أن أصحاب هذه المدارس التي سمعتم المتقدمة وجزء مما نقل عن التابعين في التفسير، المرويات عن هؤلاء في التفسير هي من قبيل، يعني يكثر فيها أن تكون من قبيل المراسيل، وبخاصة إذا كان هذا متعلقا بأسباب النزول. فيقول: أنت اعتني بالتفاسير الواردة عن هؤلاء أو المرويات عن كل أهل فن بعينه، ولكن مع هذا فانتبه حتى المرويات الواردة عنهم لا تخلو من إيش؟ المراسيل. ثم تكلم بكلام طويل يحتاج إلى لقاء مستقل للكلام عن المراسيل والموقف منها، لعلنا نأخذه إن شاء الله في اللقاء القادم بعد الحج بمشيئة الله عز وجل. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.